أن طول في قراءتها وسجودها وركوعها في بعض الروايات قال كان في سجوده يسجد قدر 50 آية يقيم. نعم. مجموعة في سفر فأرادوا أن يصلي التراويح جماعة. لا بأس ما هي مانع. صلى سفرا وحضر. نعم. نعم. عندما سألته عائشة رضي الله عنها توتر قبل أن تنام قبل أن توتر وقد أوتر أليس كذلك؟ هذه بعض الليالي بعض الليالي يوتر بعض الليالي أخر يوتر. نعم. سألته عن الليالي لما أخر فيها الوتر. نعم. لا مقصود أنه صلى الله عليه وسلم قد ينام قبل أن يوسف قال إن أمي سننام ولا أنا مقدم يعني يستيقظ حتى يوسف عليه الصلاة والسلام. هذا شيء آخر مضى هذا خرج إليهم وصلى بهم في يوم الليل هم موجودين في المسجد فما تعالى مزادوا في الليلة الثانية زادوا في الليلة الثالثة يرجون حضوره عليه الصلاة والسلام. نعم اللي يظهر في رمضان اللي يظهر في رمضان. نعم نعم نعم صلاة الضحى جماعة. نعم إذا فعلها بعض الأحيان لا بأس صلى جماعة في صلاة سيدك أنس صلىها في مسجد لما زار أنس الضحى صلى عندهم الضحى جماعة صلى خلف أنس والمتين والعجل من ورائهم وزار عتبان بن مالك لما طلب منه عتبان يزوره حتى يوصل في البيت إذا كانت يوصل جاره وسبع وصلها جماعة ضحى. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فرصة تفوت كما يصلي صلاة الكسوف وكسوة الشمس أو يستسقي في البر. نعم نعم والمدني أن يكون وتر. نعم. أقول ما يجري في الحرم المكي والمدني وترين وتر في أول الليل وتر في آخره كيف؟ يعني لماذا لا يصحح عفى الله عنك وضع الحرم المكي يكون وتر واحد؟ نعم. لماذا لا يكون الوتر واحد في الحرم المكي؟ والله الله يوفقهم قد يكون فيه قد يكون يمكن يمكن أن يشعر ما ذو وتر واحد ما أقوله هو أصلح الله حيك. نعم الله يرعاك. نعم قلت بعض الله عنك في الشفع ما حصل العام الماضي انهم طلقوا في الشفع. نعم لا هم مسؤولين لهم يكون يخلي الوتر صلوا ما تيسر في اول الليل واللي ياتي يصلي مع الناس اخر الليل يوتر واللي يروح البيت يوتر البيت الحمد لله لا يحتاج توتر في اول الليل في اخره لان يظن الناس ان هذا شيء مشروع في مساجد اخرى. نعم لا وتران في ليله صليها اللهم. نعم كلهم يسر من شاء خفف من شاء طول على حسب التشريع لكن الإنسان لا يطول بالناس اللي يصلي بالناس لا يطول إلا إذا صلى بجماعة صلى بجماعة المحصورين طلبوا منه التطويل لا بأس. كتاب فضل ليلة القدر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضل ليلة القدر. باب فضل ليلة القدر. وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم. وذلك على الساعة تكون قريبة الله أكبر يعني يدريك ما يلزم منه أن يعلمه خلاف أدراك فإنه قد أعلمه علمه بها وأنه العشر الأواخر من رمضان. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه

لله الحكمة سبحانه، لله الحكمة سبحانه. ولعل من الحكمة أن الشهر طويل كثير، فقل لا يشكر الناس على الاجتهاد فيه والاستمرار، وخلاف العشر فإن أحسن الاجتهاد فيها ما يكلف كثيرا. نعم. رعاك الله. قوله فرفعت من أي شيء؟ قوله فرفعت، رفع الإخبار بها. نعم. نعم، سواء أنزل أو لم ينزل، إذا جانا عليه الكفارة مطلقة أنزل أو لم ينزل. نعم، لأن الرسول مستفصل ما قال أن أنزلت أو ما أنزلت. قال وقعت امرأتي من رمضان ولي الله حفظه، ولم يستفصل. نعم، لا ما فيها كفارة، ولا يفطر بها الصائم، أو قبل أو لمس. لمن فطر وجاءه كفارة في الزنا خاصة، لكن لو أنزل ولم يجامع يقضي فقط، عند جمهور أهل العلم يقضي ولا كفارة عليه، لو قبلها أو راجعها وأنزل يقضي فقط ولا كفارة. ولو أنزل المدي لا، ما المدي صومه صحيح، صحيح أنه لا يفطر الصائم المدي، المدي بالذات لأنها يبصر في الناس كثيرا، ورطوبة تأتي الإنسان عند المباشرة مع اللجد عند يكون على طرف الذكر، ثم البغي إذا أصاب الإنسان يغسل ذكره وانثيه، يغسل ذكره وانثيه ويتوضأ وضوءه للصلاة ولا يفطره. نعم. صلى الله عليه. النهي عن مس الذكر جميل، هو عام أو مقيد في الحديث؟ وهو يبول، صلى الله عليه وهو يبول، لكن إذا دعت الحاجة إلى الخير يقول ما في شيء. نعم. هو ما ظن في الحاجة فيكون غير من باب أولى، ليس وجيها الحاجة. لأن البول قد يصيبه النجاسة، قد يصيبه النجاسة. نعم. نعم. ما يجوز الاستمناء إذا أنزل يفتر، لقوله جل وعلا والذين آمنوا فأولهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون. والاستمناء غير الجماع، غير الزوجة وغير الأنا. نجس لكن لا يفطر، نجس لكن لا يفطر الصلاة عليه الوضوء وغسل الذكر والأنثيين. أما المني طاهر، هو أصل الإنسان، هو طاهر لكن يجب الغسل إذا خرج من شهر. يرضى إذا بعد سقط، بعض الفقهاء حده بفرسخ لا يسمع النداء، ينبغي لها لا يحمي نفسه الخير يجتهد بحضور الخطبة مع المسلمين، هذا بعيد. نعم. سنة أخرى. نعم. الذي ينقض الوضوء سلامة الله. يجمع المسلمين، النبي أمر بالوضوء وأمر علي بالعمد أن يتوضأ. نعم. وأن يغسل ذكره وأنثيه. وأنثى إذا أخرى قبل الزوال يجوز، لكن ينبغي له لا تأكل عليه. أما يكون يعتاد هذا يدل على جفاء. لا ما يعتاد، لكن عرض. إذا عرض عرض ما يغضب. ما في شيء. الرسول قال من سمع النداء فلن يغضب. فرسخ كم مسافة معروفة؟ قريب من 11 خطوة، 1800 خطوة تقريبا. نعم. يجي لأن ينضح الفضال، ينضح ما أصابه، وإن غسل فلا بأس، لكن إذا أنضح نضح فلا

وأن بدنها طاهر يدها طاهرة وعرقها طاهر، إنما الحيض دم خاص والنجس فقط. وأما بدنها وعرقها ورأسها ويدها كلها طاهر فجلب جلب طاهر، وإنما عليه غسل، ولهذا كانت ترجيه عليه الصلاة والسلام وهي حائض. نعم. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. يخرج لحاجة، يقول قائد طعام، وإلا في قال للتفرغ للعبادة. فيه أنه يدخل بعض الأعضاء ما يضر، هو إنسان من جنبه في شيء خارج أو من رأسه لفريه أو لغسله فلا بأس ما دام جسمه في المعتكف. نعم. خروج الاغتسال للتبرد. نعم. خروج الاغتسال للتبرد. قد يقع أن حاجة، لأن قد اشتد الحر قد يكون حاجة، الأمر فيه واسع إن شاء الله. نعم. باب غسل المعتكف. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. يعني تمسه ويباشرها بالتقبيل وضمها إليه، كل هذا لا بأس له. المحرم الوطئ، المحرم الجماع للحائض والنمساء، أما استمتاعه بها بغير الجماع من تقبيل أو مس أو ضمها إليها وما أشبه، لا بأس له. هذا في حق الحائض، أما المعتكف لا، المس هذا لا بأس، ولا يباشرها بالقبلة ونحوها. لكن الحائض من حيث الجملة لا تحرم عليه، يحرم عليه إلا جماعه، لكن إذا كان معتكفا يدع المباشرة ولا تباشرون وأنت تباشر المساجد، لأنها قد تكون وسيلة إلى الجماع يحبط له ترك المباشرة. لكن مثل من تراسه إليه تغسلة لا حرج فيه، لكن بخلاف الوجوب محل نظر، أو الوجوب محل نظر، ولهذا يجب للصائم تقبيل مباشرة، والصائم قد يشبه الاعتكاف من بعض الوجوه. نعم. المباشرة على الجماع، المباشرة على الجماع مثل الصائم، لا يباشرها وهو صائم، لكن لا مانع من تقبيلها، فإذا تركها التقبيل ونحن خوفا من لا حرج ولا، فأشبه شيء بالاعتكاف الصوم، أشبه شيء بالاعتكاف الصوم. نعم. وكتب العاشر كان يقبل وهو صائم ويباشرني وهو صائم، وهو يعتكف العشر الاخر وهو صائم، الاعتكاف صائم. الا ان المباشره مس راسه به مباشره، قد يمس يدها وقد يمس راسها. باب الاعتكاف ليلا. حدثنا مسدد حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوف بنذرك. لهذا شرعية وهو النذر لمن أسلم، وكان نذره الجاهلية إذا كانت عبادة صلاة أو صوم أو حج يشرع له أن يوفي بالعزة لعموم من لا يطيع الله فليطيعه. وهذا من حجة قائلين بأنهم مخاطبون فروع الإسلام، فإذا أسلموا أدوا ما هم مخاطبون به. نعم. وفي هذا أن الاعتكاف لا يلزم له الصوم، النهار الليلة والليلة هم محل يهم محل صوم، فالمعتكف لا يلزمه الصوم، إن شاء صام وإن شاء لم يصم في غير رمضان. نعم. كما قال ابن عباس ليس مثل صوم لا يجعل لها نفسه. أما قول عائشة لا تكلف إلا بصوم هذا من اجتهادها رضي الله عنها، والصواب أنه لا يلزم، فله هو يعتكف في غير رمضان وإن كان غير صائم. في الحرم مكة. نعم. يصل النذر إذا كان عبادة من أن يصلي أو يصدق أو من يدك أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم. أصل الأوامر الوجوب، هذا هو الأصل، أصل الأوامر هو الوجوب. يقول صلى من لا يطيع الله فليطعه ومن لا يعصي الله فلا يعصيه. نعم. بعد صلاة الفجر من مقعد عائشة كان النبي يطوف معتكفا إذا صلى الفجر، وإن دخل بالليل فلا بأس. لكن إذا عائشة سئلت عن هذا قال كان يطوف معتكفا إذا صلى الفجر. نعم. لا لا لا لا بأس، غصب هو بلازم. نعم. نعم. حتى يتفرغ العبادة. نعم. الخروج أحسن إليك من المعتكف ليلة العيد هو مخير، إن شاء خرج إلى سعيد وإن شاء خرج الصبح، يعني بغروب الشمس تمت العشر. قول بعض الفقهاء يذهب إلى صلاة العيد بثياب اعتكاف يحتاج نظر إن ثبت عن النبي ولا ما لها أصل، لا بد ينظر إن جاء يدل على ذلك ولا. السنة هي يلبس الجديد الثياب والحسن على الأصل. يعني ليلة 21 يعني من رمضان خلاف ليلة العيد مثل من رمضان. نعم. من الاعتكاف في 21 يعني. نعم. بارك الله. باب اعتكاف النساء. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت عروة ولا عمرة؟ عن عمرة رعاك الله. عمرة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا؟ فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال. باب الأخبية في المسجد. حدثنا عبد الله